أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، سماحة مفتي طرابلس الشمال فضيلة الشيخ محمد إمام، سماحة العلامة أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ مالك الشعار، العلماء الفضلاء، الحضور الكريم، أهل طرابلس أهل الفضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير من الشعوب وكثير من الأمم تدخل أحيانا في مراحل التاريخ سن اليأس، ويستثنى منها أناس لا يعرف اليأس إلى قلوبهم سبيلا، مهما لهمت بهم الخطوب ومهما أحاطت بهم المشاكل والمصائب والابتلاءات، لأنه شعب يحب الحياة وتحبهم الحياة. إني أرى أن الأمل إذا خبى من عند الشعوب أو خفت لا يخبو في لبنان، بل تظل لبنان دائما شعلة أمل وأيقونة نشيطة على مر التاريخ، تبث فينا جميعا الأمل والبقاء رغم هذا الكوكتيل العجيب المكون للبنان من جميع العرقيات والشرائع والمذاهب والأفكار، لكن لحمة واحدة على هذه الأرض الطيبة التي تنتج لنا الابتسامة والوجوه الباسمة والقلوب المنشرحة المقبلة على ربها، وبالذات في طرابلس مدينة العلم والعلماء. فمرحبا بكم. كلمتي من أب إلى أبنائه وبناته، في البداية أقول إن علماءنا الأجلاء يضربون لنا المثل في خلق المسلم في قضية التواضع، أن يحضر هذا الجمع الطيب من أهل العلم أهل الفضل ونحن تلاميذ على موائدهم لكي يستمعوا لمثلي أو أمثالي، فجزاهم الله خيرا على إعطائنا هذا الدرس العملي، وهذا أول درس في المحاضرة التواضع، فبارك الله فيهم جميعا. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني لو لم يكن رسولا لصلحت أخلاقه أن تكون رسالة؟ الحبيب عليه الصلاة والسلام أظهر كمال البشرية في خلقه، فتعامل مع جهات محددة في هذا الكون، كيف تعامل كعبد مع خالقه، كيف تعامل مع البشر صالحهم وطالحهم، كيف تعامل مع من أيده ومن خالفه، كيف تعامل في المنازع الإنسانية والتعاملات البشرية في سلمه وحبه، كيف تعامل مع هذا الكون الذي نعيش فيه. تعالوا لنقيس، إن قيل إن الزلازل تقاس بمقياس ريختر، وإن المكاييل تقاس بالملي جرام والجرام والكيلو جرام، والأطوال تقاس بالملي متر والسنتي متر والمتر، فإن الأخلاق تقاس برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقياس الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، هيأه تفوقه أن يكون إنسانا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. يأتي العربي القح فيقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ لا يميز نفسه بمجلس خاص، ولا يميز نفسه بصدارة معينة، يجلس حيث وصل به المجلس تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قال عمر في يوم انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى وسمع باكيا يقول: يا رسول الله، لو جلست كفئا ما جلستنا، ولو واكلت كفئا ما واكلتنا، ولو نكحت من كفء لك ما تزوجت منا، ولكن تواضعا منك صلى الله عليه وسلم جالستنا وواكلتنا، فكان كأنه واحد منهم. لكن الله عز وجل عندما تحدث عنه تحدث عنه حديثا عجيبا. أنا عندما يطرق الباب وأقول لطفلي: يا ولدي أو لابني، انظر من بالباب، يقول: عمي فقط. إذن الطارق على بابنا هو أخي. لكن لو قال: عمي مصطفى، عمي عبد الرحمن، إذن إنسان في مقام العمومة. لما رب العباد يذكر عباده من الرسل، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ولكن لما يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فلا يخطر ببالك أحد إلا سيدنا محمد. أليس الله بكاف عبده؟ لا يخطر ببالك إلا سيدنا محمد، لأنه لما بلغت فيه العبودية كمالها واكتمالها لم يذكر اسمه، بل ذكر هذا الوصف العجيب: عبدا لله سبحانه وتعالى، سيدا فوق هذه الأرض. فكان تعامله صلى الله عليه وسلم مع رب العباد سبحانه وتعالى يعني رجاء وخشية وإقداما وليس إحجاما، كان مثالا كيف يتعامل الإنسان منا مع رب العباد سبحانه وتعالى أيام الرخاء وأيام البلاء، وأيام السعة وأيام الضيق، وأيام السلم وأيام الحرب. فإنما الشعوب قد تهرم كما يهرم الإنسان، وقد تشيخ كما يشيخ الإنسان، لكن الإنسان المؤمن والأمة المسلمة لا تشيخ أبدا، لأن الرسول زرع فيها الأمل، ولم يرد في كتاب الله عز وجل آية تحض على التشاؤم أو تحث على الضيق أو الإحباط أو الطيرة، ولكن تبث على التفاؤل وعلى التوكل وعلى اليقين، لأن رب العباد سبحانه أوجدنا برحمته، ثم من قبل أوجدنا ليرحمنا، لا ليعذبنا حتى في أصعب موقف في يوم القيامة. وخشعت الأصوات، يعني من الواجب للقهار للمعز للمذل للمنتقم، لا، وخشعت الأصوات للرحمن، فرب العباد عز وجل سيرحم العباد يوم القيامة رحمة يتطلع إليها إبليس نفسه، لأن الله عز وجل أنزل أو خلق الرحمة 100 جزء، أنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها خشية أن تطأ وريدها، وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. اللهم ارحمنا مع من رحمتهم يا رحمن يا رحيم. أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الكون تعاملا عجيبا، فاندمج في هذا الكون، فلما اندمج في هذا الكون جعل أحواله أحوالا ثلاثة: جعل صمته فكرا، ونظره عبرا، ونطقه ذكرا، ففي كل الأحوال هو مع رب العباد سبحانه، اندمج مع الكون المسبح ليل نهار، فالكون كله يسبح وما من شيء إلا يسبح بحمده. قالوا يا ابن مسعود كل شيء يسبح؟ قال نعم. قال ولم لا نسمع تسبيحها؟ قال لو سمعتم تسبيحها ما هنأت لكم الحياة. تخيل أنت الكرسي الذي تجلس عليه الآن يسبح، فإذا جئت لتجلس عليه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هل تجلس؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل شيء يسبح بحمد الله. فلما اندمج الرسول مع الكون المسبح سمع تسبيح الحصى. الحصى لو وضع في يد أبي لهب لسبح، لكن الله جل سمع رسول الله فسمع تسبيح الحصى. الهدهد يتكلم طوال حياتي يتكلم، ولكن لو سمعت أنا أو أنت الهدهد وهو يتكلم معك لن تفهم ولن تعرف. والنملة تتكلم منذ أن خلقت، ولكن أنت لا تفهم ولا أنا ماذا تقول هذه النملة. لكن الله خص عبادا معينين، فجاء سليمان ليكلم الهدهد، وجاء سليمان ليفهم كلام النملة فتبسم ضاحكا من قولها، وجاء الحصى ليسمع الرسول صلى الله عليه وسلم تسبيح هذا الحصى، لأنه اندمج مع هذا الكون. كلما اندمجت أنت مع هذا الكون صرت كأن هناك توأمة بينك وبينه. كثر الناس، وجاءت أنصارية تقول إن ولدي يجيد النجارة فيصنع لك منبرا تخطب الناس عليه يا رسول الله. فلما صنع المنبر ووقف الرسول عليه بعد أن كان على جذع النخلة سمع الناس من الصحابة في المسجد أنينا للجذع حنينا لرسول الله، وما سكت الجذع إلا أن نزل الرسول من فوق منبره فالتزمه فسكن الجزء، ونحن كنا أولى بالحنين من هذا الجزء إلى رسول الله. الإنسان عندما يندمج مع هذا الكون، عندما يقول جمل من هذا؟ قال شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال اتقوا الله في البهائم العجموات، إنه يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته. إذن الإنسان عندما يتعامل مع هذه البيئة بهذا المنطق فيصير الكون صديقا. ولذلك نقول لإخواننا في الإنسانية في الغرب تعالوا لنضرب بيننا وبينكم أرضا مشتركة ليكن هذا الكون صديقا لنا جميعا، فلا نلوثه ولا نفسده ولا نفجر التفجيرات هذه ولا نغير لنجعل البر بحرا أو البحر برا. ظهر الفساد في البر والبحر، فلماذا نحن لا نتواصى جميعا كبشر؟ هذه المليارات الثمانية لماذا لا تتصادق على صداقة هذا الكون؟ ولكن أن نلوثه بما نصنع وأن نفسد فيه بما نصنع وأن لا يعود السلام إلى قلوب الناس، هذا إفساد لهذا الكون، وهذا تعدي كما قال سماحة المفتي في كلمته، هذا هو الإفساد الذي يفسد حالة البشرية في هذا الكون. فإذا الإنسان مقياسه من قبل أن يسأل العلماء الفضلاء والفقهاء الأفاضل يسأل نفسه سؤالا، أين أنا من رسول الله؟ لو جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي أو زارني زيارة مفاجئة هل يسر بما يرى؟ لو أن مخلوقا جاء على باب هذه القاعة وصنع لنا اختبارا، قال أيها القوم أيها الفضلاء يا من حضرتم وسمعتم القرآن الكريم وسمعتم العلماء يذكرونكم بالله، أنا ملك الموت، من منكم يريد أن يأتي إليه؟ سوف يلمز الإنسان من بجواره، قم يا فلان أنا عندي لسه ثلاث أطفال صغار، قم يا فلان أنا لسه متزوج حديثا، قم يا فلان أنا على وجه أن أكون وكيل الوزارة، قم يا فلان. ولكن إذا قال هذا القائد إن في طرابلس هناك شقق مجانية وقطع أراضي مجانية سوف توزع، من يأتي إليه؟ من يجلس للشيخ عمر وللشيخ محمد إمام وللشيخ مالك الشعار؟ لن يجلس أحد. ف فامتحاننا ما بين الإمساك بالدنيا والترقب للآخرة. وليس معنى هذا أن نطلق الدنيا حتى يتزوجها غيرنا، ولكن الإنسان المسلم هو الذي يطبع سبحان الله بصمة في هذه الحياة من باب أن ييسر على الناس، أن يجعل باب خير، أن يجعل مفتاح خير لا مغلاق خير، أن يجعل مفتاح خير يفتح للناس، يجبر الخواطر ويجبر كسر الإنسان سبحان الله مكسورا في هذه الحياة. وأول من يحاول أن يسعدهم أهله في بيته. لماذا ساءت التعاملات بين كثير من الأزواج وكثير من الزوجات ونحن ندعي كلانا الرجل والمرأة يدعي أنه محب لرسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل؟ كيف كان يصبر؟ كيف كان يعني يمرر الأحداث بأسلوب عجيب سلس، وسبحان الله يشرح صدر هذه ويربط على تلك ويكفكه ذا مع هذه سبحان الله ترفقا منه صلى الله عليه وسلم. لكننا لماذا يسيء بعضنا إلى بعض؟ لأنني أريد أن أحل المشاكل من وجهة نظري أنا. فالرجل يريد أن تكون زوجته مثله، والزوجة تريد أن يفكر زوجها مثل ما تفكر، وهذا خطأ كبير. هذا ذكر وهذه أنثى، هذا له مواصفات وهذه لها مواصفات، والإنسان يجب أن يراعي الآخر وألا يجعل النصيحة ثقيلة. حتى مع أبنائنا وبناتنا لنجعل بين أبنائنا وبناتنا مساحة، هذه المساحة لا نخترقها ولا نتخطاها حتى يقال لنا لا، وإنما نتريث سبحان الله. الأمر والنهي يحتاج إلى وقت محدد، إلى وقت معين بطريقة معينة. إن أمرنا بالمعروف فليكن بالمعروف، وإن نهينا عن المنكر فلا يكن بالمنكر. وإنما سبحان الله يعني أرى أن سماحة المفتي والعلماء الفضلاء المسؤولين عن الفتوى قبل أن نولي واعظا منبرا يجب أن نختبره اختبار نفسي، هل هو عصبي؟ هل هو سبحان مندفع؟ هل هو غير متريث؟ هل هو متعجل؟ يجب أن ننبهه أن يكون ودودا بالناس، أن يكون للكبير أبا وللأوسط أخا وللصغير سبحان الله. وأنا أقول دائما ميزان التعامل مع الناس في موازين ثلاثة: أتعامل مع من هو أكبر مني، وأتعامل مع من هو أصغر مني سنا، وأتعامل من هو في عمري. فإن تعاملت مع الكبير في السن أقول هو أكبر مني بعشرين سنة، هو أفضل مني عند الله لأنه صلى عشرين سنة وصام عشرين سنة وحج عدة مرات واعتمر وقرأ القرآن وأمر بالمعروف وتصدق وكذا وكذا، فهو عند الله أفضل، فأعامله على أنه أحسن مني. وإن تعاملت مع الأصغر سنا أقول هو عند الله أفضل لأني أكبر منه بعشر سنوات، أنا سبحان الله سبقته بالذنوب سبحان الله، فقد نظرت كذا وكذا وقد صنعت كذا وكذا وقد تكلمت كذا وكذا وكذبت كذا وكذا وتأخرت عن صلاة الجماعة كذا وكذا، فهو عند الله أفضل، فأتعامل معه على هذا المنظر. أما الذين في عمري وفي سني أقول هو لماذا يمتدحني؟ لماذا يصفني بالخير؟ لأنه يرى ظاهري فيه الخير، أصلي أقول كلاما أقرأ قرآنا أعلم كذا كذا، لكن ما اطلع على دفتر السيئات الذي في يد ملك السيئات، الله ستره عنه كما ستر دفتره عني. ولو للأسف الشديد اطلع بعضنا على سيئات بعض التي عند الملك الموكل سبحان الله بهذه السيئات ما احترم بعضنا بعضا. فالشكر لمن ستر لا لمن شكر، هو يشكرني لأنه يرى أشياء، ولكن سبحان الله قد يكون هناك من الأشياء ما يستحي الإنسان منها، لكن الله ستير، الله يستر عبده. ولذلك لماذا يجب على المسلم أن يمسك لسانه؟ يمسك لسانه لأنه سبحان الله ربما الذي يتكلم عنه هو أفضل منه. ولذلك لا يعير زوج زوجته أن أسرتها فقيرة وأن أسرتها كذا وكذا وأن خالها كذا، هي مسؤولة عن نفسها. وأنت عندما طرقت باب أبيها أو أخيها أو وليها فإنما أخذتها على كلمة الله، فأين كلمة الله في البيت؟ وأنت يا أمة الله لا تتعالي على الزوج ولا تشعري أنه أقل ولا تعنفيه لأن أخاه منحرف في كذا أو أن خاله يرتشي أو أن عمه كذا. هو ماله وما الخاله؟ هو ما سبحان الله. حتى إن بعضا من أزواجنا وزوجاتنا قد يعني يلمز بعضهم بعضا عن طريق الأولاد. فإن كانت البنت قوية الشخصية شرسة مع أخواتها وإخوانها تقول الأم شرسة كعمتها فتحية، لا إله إلا الله، وعمتها فتحية ماتت أو هي ميتة أصلا سبحان الله. وإذا كان الولد حريصا على المال لا يعطي إخوانه، نعم يقول الأب بخيل زي عمه حسن أو زي خاله حسن، لا إله إلا ما لا دخل خاله حسن وما دخل خالتها فتحية أو عمتها. سبحان الله، يجب أن نتقي رب العباد، لا داعي لأن يتعالم بعضنا على بعض. ولذلك إذا أردت كزوج أو كزوجة أن تختبر مدى استقامة الطرف الآخر، أنا أريد أن تسأل أو أن يسأل الرجل زوجته اليوم، وأنا غير مسؤول عن العواقب، يا فلانة متى تتوبين؟ ماذا يكون الرد؟ والله جزاك الله خيرا، من الواجب أتوب كل وقت. وهي لو سألته متى تتوب يا أبو فلان؟ نعم أنا أتوب، هل تريني أصنع كذا وأصنع؟ فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. فالإنسان سبحان الله يجب أن يتعامل مع الآخر بهذا المنطق كما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع النبي مع الرجل الذي أراد أن يبول في المسجد؟ قطع الطريق على الصحابة أن يصلوا إليه، وحذرهم أن يقطعوا أو يزرموا أهريقوا على بول أخيكم سجلا من ماء، وانتهى الأمر. ثم وضع يده على كتف الرجل، هذا مكان لا يصلح لما صنع، إنما هو للعبادة والصلاة. فرأى الرجل رحمة النبي ورأى قسوة التلاميذ، فماذا قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا. ولكن حجر واسعا لأنه رأى كيف كان الرسول رحيم، يعني هذا الغبي الذي جاء في زمن الدولة الأموية وانتحى وأعزكم الله بال في ماء زمزم فأمسك به الناس، ما الذي تصنع؟ قال حتى يقال على مر التاريخ الرجل الذي بال في زمزم، لا إله إلا الله. في ناس في الحياة مجانين، وفي ناس في الحياة سبحان الله لا تكون مفتاحا للشر، لا تكون عنوانا للشر سبحان الله. أحيانا الإنسان سبحان الله في هذه الحياة يرتكب أمورا قد لا يعي لها ولا يدرك لها بال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مقاييس الحياة. أريد أن أقول، هل الدين قيود على الشباب والبنات؟ هذا السؤال. هل الدين عبارة عن تخطيب جبين وعبارة عن عنف وتعدي على الآخرين وبطاقات لاتهام هذا بالزندقة وهذا بالفسق وهذا بالانحراف؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كيف رباهم؟ خرج عمر لما لم يجد في بيته طعاما، قال أذهب إلى بيت أخي أبي بكر، فرأى أبا بكر قادم إليه. إلى أين؟ قال كنت آتيا إليك لكي آكل عندك. قال ما أنا كنت آتي أيضا لآكل عندك. قال تعال لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب واستوى المجلس بهما إذا بالرسول يقول أتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ قال عمر فنظرت إلى أبي بكر ونظر أبو بكر إلي، وخرجنا على الباب وجد أبا ذر. قال عمر يا أبا ذر اذهب لبيت عثمان وقل له يا عثمان إن أبا بكر وعمر يريدان طعام. ذهب أبو ذر وعاد لم أجد عثمان، قال اذهب لعبد الرحمن بن عوف. ذهب لعبد الرحمن بن عاد ما وجدت عبد الرحمن. اذهب إلى سعد بن أبي وقاص. ذهب إلى سيدنا سعد ما وجدته. قال عمر أبا ذر اجلس، أنت لو ذهبت إلى البحر لجف. هذه الابتسامة وتلك الطرفة، هل معنى هذا أن عمر كان رجلا عصبيا وكان رجل سبحان الله؟ فالإنسان لا إله إلا الله. الناس الآن يدخلون إلى المسجد زي وكالة التفتيش الذرية، ينظر إلى فلان يصلي خلف الشيخ وثوبه طويل، يصلي وحليق اللحية، يصلي ويوزع اتهامات يمنة ويسرة، مع أن الدين يسعنا والخلافات تسعنا، والملك عندما يكتب لنا لا ينزل الملك الآن والملائكة لو كشف عنا الحجاب لوجدناها تملأ القاعة فوقنا، لن تقول اكتب لفلان ولا تكتب لفلان، لأن فلان تبع الجماعة الفلانية وفلان تبع الجماعة، أبدا. الملك سوف يكتب للجميع، الملك لن يفرق بين هذا وذا، الملك لن يفرق بين عرقية وعرقية أو مذهب ومذهب أو فكرة وفكرة، إنما هذا صلى واستقام وتاب إلى الله ونوى نية صادقة فرب العباد يقبله. فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أضرب مثالا، أولادي من الأزواج العلماء الفضلاء حفظتم عنهم من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح، كل ذكور العالم الإسلامي يحفظون هذا الحديث تمام أو هذا الكلام. طيب اخلب القضية، ولو باتت المرأة غاضبة على زوجها بحق الملائكة تصلي عليه للصبح؟ ما هذه زي دي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سبحان الله، يعني سبحان الله، لماذا أنت تحولها ذكورية بحتة؟ زمان، مش زمان يعني من خمس، عجيب الرجال يصفقون، والله عجيب ما شاء الله، هذه أخلاق أهل طرابلس ما شاء الله ما شاء الله. الأمر العجيب أن الإنسان ينسى أن الذي يصلح بين الزوج والزوجة إنما هو الله، وليس العالم ولا الفقيه ولا المفتي ولا بتاع إصلاح الأسر، لا، وأصلحنا له زوجة بالقدرة الإلهية. كيف؟ إذا طوع الإنسان أن يعيش مع الطرف الآخر في فضل أخلاقه، وفضل أخلاقه كثير. جاءني شاب متزوج من 10 سنوات ويريد أن ينفصل عن زوجته وهي جالسة، قلت له يعني أنا لن أسألك لماذا، ولكن أسألك سؤالا واحدا، ما القرار الذي ندمت عليه في 10 سنوات؟ قال أني تزوجت. طب كيف السبيل إلى إصلاح هذا؟ هذا إنسان سد كل المنافع وشعر أنه أقدم على عمل سبحان، فكيف يجد لغة حوار؟ أنا بعض الناس أراهم في الطريق العام أو يركبون السيارات أو في الحافلات أو وجوههم تقطر بالغضب وبالاستنفار أقول سبحان الله، صبر الله زوجته، كيف هذا سبحان الله؟ ولا يكون كهذا الرجل الذي ذهب إلى الطبيب النفسي وقال له يا دكتور أنا زوجتي من النوع النكدي، من النوع النكدي اللي يجيد النكد يعني، فإذا بالطبيب يقول له هو في نوع تاني؟ لا إله إلا الله. الطبيب عايز علاج، طبيب عايز هذا النوع غير موجود في القاعة، هذه في قاعات أخرى في بلاد تركب الأفيال وتروضها بلغة غير لغة أهلها. أنا أقول أن الإنسان لا يعني انظر إلى نفسك أنت أولا، ماذا قدمت حتى تحصل؟ ولذلك المسألة في قضية مفتاح الشخصية، كيف تجدون أمير المؤمنين عمر؟ بلال يسأل الخادم، قال إن أمير المؤمنين خير كله، لكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. قال لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من الغضب. أدرك بلال مفتاح شخصية عمر، لكننا أحيانا إذا نصحنا للأسف الشديد كنا عنيفين في النصيحة، والرسول لا يعرف العنف أبدا، بل كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ويسعنا جميعا الخلاف، لأن الخلاف عبارة عن خلاف تنوع لا خلاف تضاد، خلاف تشارك لا خلاف صراع، والإنسان سبحان الله عندما ينظر إلى هذا المجتمع العالمي وهو يكره التدين ويكره المسلمين ويكره الإسلام، يريدون إماتة الإسلام والإسلام لا يموت، ويريدون دفننا وينسون تماما أننا كالبذور إذا دفنا أنبتنا 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. البذرة لا تنبت إلا إذا دفنت، فإن حاولوا دفننا سوف تأتي أجيال تحمل هذا الدين لأنه دين باقي. أمتنا قد تسقم، قد يحدث لها خسوف أو كسوف في مراحل معينة تطول أو تقصر، لكنها أمة لا تموت. إن أمتنا شروق لا غروب، لأن معنى الوحيين الكتاب والسنة. ولذلك لا يستبقى وجود هذا الدين إلا بنا. الله عز وجل سبحان الله ما ربط الدين بأصحابه وما ربط الدين بأتباعه، هذا دين قائم بذاته، هذا دين قوي بذاته. رب العباد حفظ هذا الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأمتنا لن تموت أبدا، وإن كان بعض الأحيان تنام أو تغفو أو تبتعد أو تشرد، لكن بفضل الله عز وجل تبقى باقية. ولذلك أقول لكم، أنتم تشتكون مر الشكوى من الأجيال الصغيرة التي اصطادتها السوشيال ميديا وغيرها، أقول لكم نحن بهذا الجيل الذي تراه أنت في ظاهر الأمر أنه مغيب، ليس مغيبا. هذا جيل يريد الإقناع، هذا جيل ينقصه أن نسمعه، هذا الجيل لا يريد أن يسمع، يريد أن يسمع. هذا جيل يجب أن نسمعه لا نسمعه. إن نبي الله يعقوب لما قص عليه ولده الرؤيا، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، لو قال لي ساجدين لكانت جملة مفيدة، لكن كرر الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يكرر الرؤيا. ما الذي لماذا كررها؟ كأنما يعقوب تحول من أب مستمع إلى أب منصف، فلما قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، سأله سؤالا محذوفا، كيف رأيتهم يا يوسف؟ قال رأيتهم لي ساجدين. فتحول من مرحلة الاستماع إلى مرحلة الإنصات. أبناؤنا يريدون منا أن ننصت إليهم، أن نستمع إليهم، ألا نوبخهم، ألا نحتقرهم، ألا نقول أنتم مش فالحين، أنتم جيل لا ينفع، أنتم جيل ضائع، أنتم جيل تائه. أبدا، هذا جيل أنا أسميهم في المستقبل إن شاء الله المسلمون الجدد، الذين سوف يدخلون في حقيقة الإسلام قلبا وعاطفة وعقلا وروحا وقوة، لأن 98% من أصحاب رسول الله كانوا شبابا، فلماذا نترك هذه القوة البالغة ونيأس منهم؟ أنا لا أيأس منهم أبدا، أنا أراهم القادمون. لأن كما قال يا صديقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. فالإنسان يرى النور قادما، لأن هذا دين باقي، هذا الدين باقي بعز عزيز أو بذل ذليل. ويأتيك هذا النصر سبحان الله لهذا الدين بأناس أنت لا تتخيلهم، ولا سبحان الله يخطر ببالك أن هؤلاء يحملون هذا الدين. بل بالعكس، الأولاد لا يولدون لا يكرهون القراءة أبدا، إنما بغضهم في القراءة أنهم ما وجد أبا يقرأ ولا وجد أما تقرأ. سبحان الله، لا يبغضون الصلاة، ولد على الفطرة، والبنت سبحان الله 3 و4 سنوات تلبس الغطاء وتصلي جنب أمها، ما كرهت الصلاة. ما الذي بغضها؟ أنا تركتها مدة طويلة، تجلس الأخوات مع بعضهن في الزيارة ويتركن الأطفال لا يتحدثن معهن. حدثوا أطفالكم ككبار، كلموا أبنائكم ككبار، تحدثوا معهم. لأنني كنت من 40 و50 سنة أقول اهبطوا وانزلوا إلى مستوى أبنائكم وبناتكم لكي تتواصلوا معهم. أنا بعد نصف قرن وأكثر من الدعوة أقول ارتفعوا واصعدوا إلى مستوى أبنائكم لتحدثوهم، استرتفعوا إلى مستوى بناتكم فتحدثوهم. هم يعرفون أكثر منا ويعلمون أكثر منا ويستطيعون سبحان الله بمعلومات عندهم جمعوا يعني من العلوم الكثيرة، ولكننا للأسف الشديد لما كأننا يئسنا منهم فأصبح الولد والبنت. أنا أذكر من سنوات قليلة قطع النت عن العالم كله لمدة معينة، وبقدر الله قابلت بعض الشباب في محاضرة فقلت لهم ماذا صنعتم عندما انقطع النت عنكم؟ قالوا والله اضطرينا للخروج من الغرف وجلسنا شوية مع أبونا وأمنا، والله وجدناهم ناس طيبين يعني ممكن نعاشرهم يعني ممكن نكلم معهم يعني في لغة حوار مشترك. وجدوا أبا ووجدوا أما. لماذا؟ لأن احنا عبارة عن أول ما رأيناهم يطلعون على هذه الميديا سبحان الله انفصلنا عنهم. لا، لا يجب أن ننفصل عنهم، لا يجب أن نبتعد عنهم، لا يجب أن نيأس منهم، بالعكس يجب أن نزرع الخير فيهم. من يقول سبحان الله إن رجلا يقف على جبل مكة والله إنكم لتموتن مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تستيقظون وإني رسول الله إليكم جميعا؟ اليوم 2 مليار في العالم يوحدون الله ويشهدون له بالرسالة صلى الله عليه وسلم. الأمل عندما يكبر والأمل عندما لا يخبو، وعندما نرى أن أبناءنا وبناتنا إنما هم المستقبل الذي يحمل هذا العلم ويحمل هذا الخير، عندهم من المقدرة بفضل الله عز وجل على سبحان الله الخير كله. سمعنا القارئ يتلو بصوت شجي وهو لا يعرف اللغة العربية. أي قدر لهذا الدين، أي عظمة لهذا القرآن، أي عجب في هذا الدين سبحان الله. فالإنسان، أنا ذهبت من سنوات قليلة إلى إندونيسيا حضرت مؤتمرا فيه 10,000 طفل بلغوا 7. عنوان المؤتمر مخيم كبير كمثل هذا 10 مرات أو أكثر سبحان الله. عنوان الملتقى أنا بلغت 7 أنا أصلي. فسألت ما معناه هو يصلي؟ قال هذا العدد البنات والأولاد يذهبون لصلاة الجماعة 5 مرات في المسجد ومنها صلاة الفجر، من بلغ 7 وجب أن يذهب لصلاة الفجر. وواحد منهم لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف سبحان الله الإعراب ولا ولا ولا، لكن الله هيئ هذه الأجيال سبحان الله للدخول إلى قلب الإنسان لتعلم أن هذا الدين باقي وأن هذا الدين فيه أمل. ولذلك أقول إن الأمور تمر بأزمات لا ننكر، والأمور تمر سبحان الله بابتلاءات معينة، وما يواجهه لبنان من تحديات هي شيء كبير وشيء ليس سهلا، لكن طبيعة المناعة التفاؤلية التي عند اللبناني سبحان الله شيء يحار فيه عالم النفس. لماذا؟ لأن الإنسان بملكاته يستطيع أن يهيئ، لأنه شعب محب للحياة والحياة نعمة، ومن يحب الحياة فالله يحبه. الحياة الله أعطاها لنعمة. لماذا عندما أستيقظ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أحمد الله على نعمة الحياة مرة أخرى. فالشعب اللبناني شعب محب للحياة ولن تخذله الحياة، لأنه هو لا يخذل الحياة وإنما هو محب له. فابقوا على تفاؤلكم. وأنا قلت في الزيارة السابقة أنني لاحظت بعد سنوات أن مساحة الابتسامة قد قلت على وجوه الشعب اللبناني، وهذا يصيبني بارتباك كبير. فأنا أتمنى أن تعود أسنانكم لكي لا تكون عورة مرة أخرى. نريد أن نراها ونريد أن نرى البسمة على وجه الشعب اللبناني، والخير قادم إليه بتفاؤله وبهذا التعامل العجيب بين أطيافه المختلفة، وأننا سبحان الله تحت يعني العالم اللبناني نعيش إخوة وأخوات نبغي خيرا لهذا البلد. ولا يجب أبدا أن نركز على المثالب ونركز على السلبيات، فإن الإنسان يجب أن يكون نحلاوي النزعة لا ذبابي الملكة. ما معنى نحلاوي النزعة؟ النحلة لا تضع إلا على الزهور وعلى الرحيق لتأخذه وعلى الورود والرياحين. أما والعياذ بالله الذبابة لا تضع إلا على الجروح والقاذورات، لأنكم كالخنفساء إن وضعناها في كومة الورد تموت وتختنق، وإن وضعناها في كومة السماد والسباق تنتعش. هكذا المغتاب إذا جلس في مجلس الغيبة ينتعش ويتكلم ويغتاب الناس ويكذب عليهم سبحان الله وينم في حقهم. أما المؤمن إذا وجد إذا أكل أكل طيبة، وإن أطعم أطعم طيبة، وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسر. أحبتي في الله، الإنسان يجب أن ينظر أن الله لم يكلفنا ما تعي العقول به، كلفنا بأشياء بسيطة. ما قال لك صل على رأس كل ساعة 4 ركعات أو 10 ركعات، حتى تدرج في الصلوات بركعاتها. أنا قائم الصباح نشيط، الفجر لماذا لا أصلي 10 ركعات؟ لا، أمرني رب العزة أن أصلي خلف الإمام ركعتين. لماذا؟ عند الظهر أصلي 4 قبلية واثنين بعدية، والأربعة نفسهم الظهر هذا 10 ركعات. المغرب 3 وركعتين سنة أو 2 أو 6. العشاء السنة 2 ركعتين، والشفع والوتر. لماذا هذا العدد؟ أنا نائم طوال الليل، ما صنعت ذنبا، والثوب لم يتثوب الحسنات لم يتسخ بعد، فيكفيك ركعة، تكفيك ركعتان تصليهما. الظهر اختلطت بالناس وقلت ونظرت وعملت وصنعت ونميت، فتريد عبارة عن وسائل يعني تنظيف أكثر وأكثر، فتكون الفرض بالسنة 10 ركعات، وهكذا وهكذا. فرب العباد سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق طاقتنا. لو سألنا عن أن نقسم المال بالنصف، نخرج نصفه للفقراء، ربما بخلنا. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال أعطيتك 1000 لأخيك الفقير 25، ولك أنت 975، من لا يستطيع أن يخرج هذا؟ من؟ فإذا تيسير الدين، إذا كنت كبير السن لا تستطيع أن تصلي واقفا، فلتصلي جالسا، فلتصلي مضطجعا، فلتصلي نائما. سبحان الله. وأنت لا تلاحظ قضية هامة جدا، أنت لا تلاحظ أن زوجتك لا يجب أن تكون مثلك تمام العقل 30 يوم. لا يا أخي، الله في علاه نهاها في أيام معينة في الشهر ألا تصلي ولا تصوم. إذا كان رب العباد المكلف سبحان الله، الشارع سبحانه لم يكلفها بصلاة ولا صوم، أنت تكلفها أن تكون على نفس الوتيرة. لاحظ أول ما تهب رياح النكد على وجهها تريث ولا تتخذ قرارات وهدى. يعني سبحان الله، قال الشاعر يعني أيها الشاعر كم زهرة قد عقبت لم تدر يوما ذنبها، وإذا ما زهرات ذعرت ورأيت الرعب يغشى قلبها، فترفق والتئب واعزف لها من صميم اللحن وامسح ربها، ربما نامت على مهد الأسى وبكت مستصرخات ربها أيها الشاعر كم زهرة قد عقبت لم تدر يوما ذنبها. هذه الأيام لو أنت درست حالتها النفسية والفسيولوجية والتركيبية والملكات تجدها قد تغيرت تطورت، فيجب أن تكون ودودا لها، يجب أن تعاملها يعني معاملة الطفل. ليس معنى هذا أن تخرج من القاعة الشيخ يعني أعطانا رخصة أن أعاملك كما يعامل الطفل. لا يا سيدي، هي سبحان الله العظيم أقول لك مفاجأة، زارني من 25 سنة معهد لقياس الآراء، معهد عالمي معروف، بيعمل استبيان. ما الاستبيان؟ كم يفهم أو تفهم الزوجة زوجها، وكم يفهم الزوج زوجته؟ وذهبوا إلى 36 بلد، وبعدين جاءوا إلى منطقتنا العربية، وكانت القاهرة 6 مصر يعني. ماذا طلع عنده الاستبيان؟ أن الزوجة اليابانية تفهم زوجها بمقدار 87%، والزوج الياباني يفهم زوجته بمقدار 83%، الزوج الصيني كذا وكذا، الزوج مش عارف الأفريقي كذا وكذا، الزوجة والزوج الإسكندنافي. إلى أن جاءوا إلى منطقتنا حفظها الله، وجدوا أن الزوجة العربية تفهم زوجها بمقدار 99%. ومن العجب أنه لا يعرف، يظن أنها لا تفهم. والله عارفين القصة اللي قال له يا دكتور زوجتي لا تسمع، قال له دخلها، قال له لا لم تأتي معي. طب وكيف يعني؟ قال ليس عندنا مال ثمن الكشف والأدوية. طيب اذهب إلى البيت وأعمل لها قياس سمع. ذهب كرر الجملة عند عتبة الباب، إن لم تسمع اقترب مترين وكرر الجملة، ثم مرة ثالثة، ثم أتي إلي وقل لي من أي مسافة سمع. وقف على الباب، يا أم فلان ماذا طبخت لنا اليوم؟ لم تسمع. اقترب مترين، ماذا طبخت لنا اليوم؟ لم تسمع. خمس مرات يعني 10 أمتار، مرة الخامسة وقف بجوارها، يا أم فلان ماذا طبخت لنا اليوم؟ قالت قلت لك 4 مرات دجاج دجاج دجاج دجاج. من الذي لا يسمع؟ فالزوجة العربية طلعت تعرف هذا، يعني التحليل علمي، أنا ما لا دخل لي به، يعني مش أنا اللي عملته يا مرة. 99%. طيب ليست القضية هنا، كل ده مقدمة، وعلماؤنا علمونا الجملة مبتدأ وخبر، هذا كل مبتدأ. خذ الخبر، الزوج العربي، هذا الأب العربي والأخ العربي والخال العربي، يفهم زوجته بمقدار -1. هو لسه لم يفهم أن هناك كائن حي أمامه. فطبعا البحث إيه كانت نهايته، يعني كان في البدء الختام البحث، ليست هناك أبحاث بالناقص، المحور الصيني في البحث يبتدي من زيرو، من واحد، فلا من زيرو، لكن أن ناقص واحد فالبحث خرب على المعهد، وتاب المعهد إلى ربي ولم يعد مرة أخرى لمثل هذه الأبحاث المريبة والأبحاث العجيبة. أنت لم تكتشف زوجتك بعد، سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم. لما تقول لك كلام يقول لك يا شيخ أنا زوجتي وللأسف الشديد عاشقة للسوق، وهل هناك ما تكونش امرأة إن لم تكن عاشقة للسوق. جامعة هارفارد عملت بحث لقيت 97% من النساء يعشقن التسوق، و97% من الرجال يكرهون التسوق. فتجمع الأبيض على الأسود إزاي؟ أنا أقول لك شيء، إذا كانت معك ادخلي في أمان الله، لا تسألها متى تنتهي، لا، اسأل المحلات متى تغلق، بس تهدأ نفسا وتهدأ بالا ولا تتعصب ولا شوف واحد صديقك روح زوره، روح بلاش لأختك تزورها لأن ربما روح يعني اعمل أي شيء مفيد إلى أن إيه؟ إلى أن تنتهي المحلات. أما تسألها متى تنتهي، لا، هذه ملكة، هذه طبيعة. ولذلك أنت إذا زرت أختك أو أخوك، زرت أخاك، خدت معك ولدك وبنتك، شوف الملكات، يعود الولد والبنت معك إلى البيت، الأم تسأل لزوجتك المصونة يعني كيف عمكم؟ الولد يرد زي أبوه بخير. لو سألت بنتها تعالي بنت كيف؟ كيف عمك ومرت عمك؟ أولا اشتروا سجادة جديدة وقدموا لنا الشاي في فناجين مستعملة، وفي ثريا جديدة ما كنت شفتها من قبل، مرت عمي لبسة خاتم تقريبا عيار كذا ووزن كذا وثمن كذا. هذه التفاصيل طبيعة المرأة، وهذه الطبيعة يجب أن توضع في مكانها وفي مكامنها. والمرأة تجيد قراءتك، وأنت إنسان سبحان الله، هي تستطيع أن تفتح كل حجرات عقلها لتستوعب، تقلب الطعام وترضع الولد وتذاكر للبنت وتشاهد المسلسل وأذنها معك مع من تتكلم في وقت واحد، المعجزات كلها في بدني، أنت لا تريد إلا شيئا واحدا، تكلم فلان خلاص تكلم فلان تركز. فلذلك يجب أن يفهم بعضنا بعضا ولا يعيب بعضنا على بعض، هذه خلقة الله سبحانه. ولذلك لما تكلم شيخنا سمحت الإمام المفتي في البداية أن الله لما أراد أن يؤنس أبانا آدم خلق له من ضرعه حواء، وحواء من الحياة، أنا وأنت كذكور ورجال مخلوقين من التراب، شيء جامد، هي مخلوقة من الحياة، أي من الحياة، حواء من الحياة، تريد كلمة، تريد حنانا، تريد ودا، تريد شكرا منك، تريد احتواء، هذه القوامة. وأنت يا ابنتي إذا دخل زوجك إلى البيت هللي مع الأولاد باستقباله، حتى وإن كان يعني العلاقات مقطوعة والسفراء مسحوبين من الدول بينكم. أنا أريد أن أقول لنأتسي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الصغير مع الكبير مع البيئة مع هذا الكون مع رب العباد قبل ذلك. فالإنسان يضع علامات أو نقاط فوق الحروف حتى تستبين الطريق. أحبتي في الله، قد أكون قد أطلت عليكم وقد أكون أخذت بمحاور معينة، ولكن هذه طبيعتي معكم. إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه وتنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إن لله وإن إليه راجعون. لكن أهل طرابلس دائما أسعد دائما عندما آتي إلى أهلي في لبنان وعشيرتي من أبنائها وبناتها ورجالها ونسائها، حتى يشحن الإنسان شحنة تفاؤل شحنة إيجابية شحنة أنجبت. إلي أبو ماضي الذي لما عاد إلى لبنان ليزورها وقال قولته المشهورة: وطن النجوم أنا هنا، حدق أتذكر من أنا، ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا، جدلان يلعب في حقولك كالنسيم مدندنا، زعموا سلوتك ليتهم سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنة، لكنه مهما سلى لكنه مهما نسى هيهات يسطو الموطنة. هكذا نحب لبنان ونحب أهل لبنان. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.